السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في رحاب هذه السورة العظيمة، سورة الشعراء. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. عقب الله سبحانه جل ذكره على قصة موسى بقصة إبراهيم، وقدمت هنا على قصة نوح على خلاف المعتاد في ترتيب قصص القرآن لشدة الشبه بين قوم إبراهيم وبين مشركي العرب في عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وفي تمسك بضلال آبائهم، وأن إبراهيم دعاهم إلى الاستدلال على انحطاط الأصنام عن مرتبة استحقاق العبادة، ليكون إيمان الناس مستندا لدليل الفطرة، وفي أن قوم إبراهيم لم يسلط عليهم من عذاب الدنيا مثل ما سلط على قوم نوح وعلى عاد وثمود وقوم لوط وأهل مدين، فأشبه قريشا في إمهالهم. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة نبي الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام قائمتان على دعامة الفطرة في العقل والعمل، أي في الاعتقاد والتشريع، فإن الله جل ذكره ما جعل في خلق الإنسان هذه الفطرة ليضيعها ويهملها، بل ليقيمها ويعملها. فلما ضرب الله المثل للمشركين لإبطال زعمهم أنهم لا يؤمنون حتى تأتيهم الآيات كما أوتي موسى، فإن آيات موسى وهي أكثر آيات الرسل السابقين لم تقض شيئا في إيمان فرعون وقومه، لما كان خلقهم المكابرة والعناد، أعقب ذلك بضرب المثل بدعوة إبراهيم المماثلة لدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في النداء على إعمال دليل النظر. واتل عليهم نبأ إبراهيم، فالتلاوة القراءة. وربنا جل ذكره يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واتل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل، وخبره الجليل في هذه الحال بخصوصها، وإلا فله أنباء كثيرة، ولكن من أعجب أنباء وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله ما هم عليه. ولذلك قيده بالظرف فقال: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. فربنا جل ذكره ينبه المشركين على فرط جهلهم إذ رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم، والنبأ هو الخبر. يقصص عليهم يا محمد خبره وحديثه، وعيبه على قوم ما يعبدون، وإنما قال ذلك ملزما لهم الحجة. واتل عليهم نبأ إبراهيم، أي واقصص على قومك من المشركين يا محمد خبر إبراهيم حين قال لقومه: أي شيء تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فنظل لها خدما مقيمين على عبادتها وخدمتها، نعوذ بالله. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني قال إبراهيم: هل تسمع دعاءكم؟ هذه الأصنام تسمع دعاءكم، وهذه الآلهة تسمعكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون، أو تنفعكم هذه الأصنام فيرزقونكم شيئا على عبادتكم إياها، أو يضرونكم فيعاقبونكم على ترككم عبادتها بأن يسلبوا منكم أموالكم أو يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم. قالوا: بل وجدنا آباءنا يفعلون كذلك يفعلون. في الكلام متروك استغني بدلالة ما ذكر عما ترك، وذلك جواب إبراهيم عن مسألته إياهم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ فكان جوابهم إياه: لا، ما يسمعوننا إذ دعوناهم، ولا ينفعون ولا يضرون. يدل ذلك على أنهم يقرون على بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تجلب لهم نفعا لا في دينهم ولا دنياهم ولا تضرهم. ولذلك كان من غاية السفه أن بقوا على عبادتها بعد إقامة الحجة عليهم. وقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك، ولكنهم والعياذ بالله تعالى تمسكوا بعقيدة المشركين وأباءهم السابقين قبلهم، وقالوا وجدنا من قبلنا يفعلون كذلك. وهذا يدل على أنهم أجابوا إبراهيم بهذا القول، وأن قولهم قالوا وأنهم قالوا من أبائنا أباؤنا يعبدونه ويعكفون عليه لخدمتها وعبادتها، فنحن نفعل ذلك اقتداء بهم واتباعا لمنهاجهم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أي أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، أرأيتم هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله أنتم وآباؤكم الذين كانوا قبلكم قبل إبراهيم وقبلها وقبلهم، وهم الأولون قبلهم ممن كان على مثل ما كانوا عليه الذين كلمهم إبراهيم من عبادة الأصنام، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقول وكيف يوصف الخشب، يعني قد يقول قائل قد يوصف كيف يوصف الخشب والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم، فإن معنى ذلك فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال جل ثناؤه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين إلى أن قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون، أي إن كانت هذه الأصنام شيئا وليس ولها تأثير فلتخلص إلي بالمساءة فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها. وهذا كما قال الله تعالى مخبرا عن نبي الله نوح فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقول عن هود إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تعبدون مما تشركون ومن دوني جميعا من دوني فكيدون جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكذلك قول عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال أيضا قول جل ذكره قال هل يسمعونكم إذ تدعون أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. الذي خلقني فهو يهدين يعني يرشدني إلى الدين، والذي هو يطعمني ويسقين يرزقني سبحانه جل جلاله يطعمني ويسقيني، فربي يطعم ولا يطعم سبحانه عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين. انظر إلى رعاية الأدب، فقال مرضت ونسب الشفاء إلى الله سبحانه، وإلا فالمرض والشفاء منه جل ذكره، ولكن هذا من الأدب في الكلام عن الله عز وجل أو الإشارة إلى أفعال الله عز وجل. وفي مثل ذلك قول فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان، وكذلك قول جل ذكره والذي يموتني ثم يحيين يريد البعث، وكانوا ينسبون الموت إلى الأسباب، فبين أن الله سبحانه هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت سبحانه عز وجل، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك قول والذي يميتني ثم يحيين قال في القرطبي رحمة الله عليه فيه ثلاثة أوجه، والذي يميتني بالمعاصي، يعني يقول يعني تأولوا أهل المعاني هذه الآية، قال يميتني يعني يميتني بالمعاصي ويحييني بالطاعات، والثاني قال يميتني بالخوف ويحييني بالرجاء، والثالث يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. ولكن يعني خير الهدي هدي محمد، والتأويل الظاهر هو الأولى. الله يحيي ويميت، سبحانه عز وجل يحيي ويميت بقدرته وعظمته، ولا شريك له في ذلك عز وجل تبارك وتعالى. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سبحانه وبحمده، أي ربي عز وجل هو الذي لا يقدر، ربي عز وجل هو الذي يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة، ولا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وبحمده. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أرجو، وقيل وبمعنى اليقين في حقه، وبمعنى الرجاء في حق المؤمنين سواه. ورب العزة سبحانه جل جلاله لما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، قالوا أي خطيئة؟ قال مجاهد يقصد بخطيئته قوله بل فعله كبيرهم هذا، وبقوله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب إبراهيم ثلاث كذبات، وذكر منها بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في حق سارة إنك أختي، وقوله إني وقوله إني سقيم عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى يوم الدين يعني يوم الجزاء، وذلك لأن الناس يجازون بأعمالهم، وهذا من إبراهيم إظهارا للعبودية وإن كان يعلم أنه مغفور له. وفي صحيح الآن مسلم عن أم عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونسألك يا ربنا أن تغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. إي والله رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. قال والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما أي معرفة بك وبحدودك وأحكامك. وقال هذا قول ابن عباس، وقال مقاتل فهما وعلما، ورجع المعنى الأول، وقال الكلبي نبوة ورسالة إلى الخلق، والحقني بالصالحين أي بالنبيين من قبل في الدرجة. وقال ابن عباس والحقني بالصالحين أي بأهل الجنة، وتأكيد قوله هب لي حكما، هب لي حكما. الله أكبر الله أكبر، يعني هب لي حكما علما كثيرا أعرف به أوامرك أحكامك الحلال والحرام وأحكم به بين الناس، والحقني بالصالحين من إخواني الأنبياء والمرسلين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي ثناء مستمرا، ثناء الصدق مستمر إلى آخر الدهر. فاستجاب رب العزة الدعاء فوهب له من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام، وألحقه بإخوان المرسلين وجعله محبوبا مقبولا معظما مثنى عليه في جميع الملل في كل الأوقات، كما قال سبحانه وتركنا عليه في الآخرين وسلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين عليه الصلاة وأتم السلام، عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الحبيب الغالي، في قول الله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال ابن عباس هو اجتماع الأمم عليه، وقال مجاهد والثناء الحسن. قال ابن عطية هو الثناء وخلد المكان بإجماع المفسرين. ما شاء الله. وكذلك جاب الله دعوته وكل أمة تتمسك به وتعظمه، وعلى الحنيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال مكي وقيل معناه سؤال أن يكون من ذريتي في آخر الزمان من يقول الحق فأجيبت الدعوة في محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية رحمه الله وهذا معنى حسن، إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ. نعم صحيح. وقال القشيري أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة، فإن زيادة الثواب مطلوبة في حق كل أحد، وقد فعل الله سبحانه جل ذكره إذ ليس أحد يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي على إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل الدرجات، والصلاة دعاء بالرحمة، والمراد باللسان القول، وأصله جارحة الكلام. قال الكتبي وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة، وقد تكني العرب بها عن الكلمة. وربنا جل ذكره لما قال حكينا عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هنا قال الإمام مالك رحمة الله عليه لا بأس أن يحب الرجل أن يثني عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله، وقد قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، وقال إن الذين آمنوا من الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي حبا في قلوب عباده وثناء حسنا. فنبه تعالى بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، اللهم وفقنا يا رب. قال الليث بن سليمان إذ هي الحياة الثانية بعد وفاة الإنسان يبقى له الذكر الجميل، هذه حياة أخرى، عمر ممدود إلى عمره. قيل قد مات قوم وقوم وهم في الناس أحياء. نعم والله قد مات قوم وهم في الناس أحياء. أنت ترى أئمة الدنيا الصحابة الحمد لله توفوا منذ كم، أكثر من 1440 عاما الآن، ورغم ذلك ذكرهم باق في في في قلوب الأمة والصالحين والأئمة والعلماء من بعدهم. انظر إلى مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكر باقي ولا زال الناس ينهلون من علمه ويثنون عليه. انظر إلى الأئمة في زماننا، الإمام ابن باز، الإمام الألباني، الإمام ابن عثيمين، وهكذا هؤلاء السادة الكرام لما أخلصوا لله سبحانه وجدوا واجتهدوا في نصرة الدين أبقى الله تعالى لهم ذكر الحسن في الآخرين. قال ابن العربي كما ذكر ابن الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال المحققون من شيوخ الزهد في هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الحديث ولد صالح إلا من ولد صالح يدعو له أو صدق جارية أو علم ينتفع به. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقبلها قال ولا تخزني يوم يبعثون، بعدها قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. وأيضا في قوله تعالى واجعلني من ورثة جنة النعيم أي دعاء بأن يرث الجنة، دعاء بالجنة وأن يكون من وراثها. وهو يرد قول بعض الناس لا أسألك جنة ولا نارا، وهذا خطأ، إن الله عز وجل وصف أنبياء الكرام وعباد الله الصالحين بقول إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب. ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون يعني أجرني يا رب من الخزي يوم القيامة، يوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم. وهنا في تفسير هذه الآية قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قوله ولا تخزني يوم يبعثون، قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوي يا بني فاليوم، فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، نعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم. ولا تخزني يوم يبعثون أي لا تفضحني يا رب على رؤوس الأشهاد، ولا تعذبني يوم القيامة، نسأل الله العافية، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لو افتدى المرء بمن في الأرض جميعا لا ينفعه يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين، وإخلاص الدين له والتبري من الشرك، لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم. إذن البنون والمال لا ينفع، ولا ينفع شيء من أمور الدنيا أبدا إلا ما كان أريد به وجه الله سبحانه وبحمده. قال الله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، لقى الله سبحانه جل جلاله بقلب سليم سالم من الدنس والشرك، كما قال محمد بن سيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق، أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس إلا من أتى الله بقلب سليم، قال يعني يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد والحسن وغيرهما بقلب سليم يعني من الشرك. وقال سعيد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح وقلب المؤمن. اللهم اجعل قلوبنا صحيحة سليمة يا ربنا، يا الله، يا عظيم، يا رب العرش العظيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن قلب الكافر والمنافق مريض، قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال أبو عثمان النيسابوري هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أنت الكريم الرحيم الوهاب، نسألك قلبا سليما. فلقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كما في الحديث الثابت الصحيح، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني وكذلك حسنه الشيخ شعيب رحمة الله عليهم جميعا. قال الحديث عن شداد بن أوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، أستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. والحديث في عند الإمام أحمد رحمة الله عليه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شداد إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا، فاكنزوا هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، إلى آخر الحديث العظيم الجليل. أيها الحبيب الغالي، القلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل خلصت عبوديته لربه لله سبحانه إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمل لله، فإن أحب أحب لربه ولله سبحانه، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. هذا القلب السليم، هنيئا لصاحب القلب السليم. سيدي وإلهي، أمن علي على إخواني، واجعلنا من أصحاب القلوب السليمة. ولا يكفي هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الاتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال، من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلوب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح، فيكون الحاكم عليه في ذلك كل دقة وجلة، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا كلام نفيس لابن القيم رحمة الله عليه، وذكره في غث الأفان ومطلعه. قال: اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسول الله، فسلم في محبة الله مع تحكيم الرسول، في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد من سخطه بكل طريق. حبيب الغالي، طرق تحصيل القلب السليم عدة طرق. أولها الاستعانة بالله عز وجل. إي والله، هذه تذكرة لنفسي والإخوان وأحبابي، كيف نحصل القلب السليم. رقم واحد: الاستعانة بالله ودعاء الله والتضرع إليه أن يرزقنا قلبا سليما. ولقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما مر معنا الآن يقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما، وكان يقول: اللهم اهدني وسددني، وكان يقول: اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. ثانيا: دوام مجاهدة النفس ومحاسبة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والنظر محاسبة النفس والنظر في الأعمال، هل هذه الأعمال التي نقوم بها تصلح للقدوم على ربنا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. رابعا: الجدية في الالتزام بالشرع وأخذ أوامر الشرع بالعزيمة. خذوا ما أتيناكم بقوة، هذا يرزق الله به قلبا سليما. خامسا: مصاحبة الأخيار الجادين والصالحين المشمرين في طاعة الله. سادسا: تذكر الموت والحساب والجزاء. سعيد بن سيف كان يقول: والله لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد عليه قلبي. وأيضا إخلاص العمل لله عز وجل. وثانيا: رضا المسلم عن ربه مما قدره له وقضاه. وكذلك تلاوة القرآن الكريم، إن تلاوة القرآن هي أعظم داء هي أعظم دواء لأمراض القلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل، الله أكبر، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا حسن العلي للتداوي أحسن العلي للتداوي به، ووضعوا على دائه بصدق وإيمان وقبول واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم كلام رب رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، الله أكبر، أو على الأرض لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. والدعاء، لا تنسى الدعاء أبدا. أخيرا: ذكر الله عز وجل. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. والإمام القرطبي رحمه الله عليه يقول: واختلف في القلب السليم فقيل من الشك والشرك، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد، قال وقتادة وابن زيد وأكثر مفسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم الصحيح وقلب المؤمن كما ذكرناه آنفا. وقال أبو عثمان: النيسابوري هو القلب الخالي عن البدعة المطمئن إلى السنة. وقال الحسين: سليم من آفة المال والبنين. وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ، فمعناه أنه قلب كاللديغ من خوف الله ما شاء الله. وقال الضحاك: السليم الخالص الخالص. قال القرطبي رحمة الله عليه: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه، وهو حسن أي الخالص من الأوصاف الذميمة والمتصف بالأوصاف الجميلة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال: وقد روي عن عروة أنه قال: يا بني لا تكونوا لعانين، فإن إبراهيم لم يكن شيء، لم يلعن شيئا قط. وقول الله سبحانه جل ذكره: وإلا من أتى الله بقلب سليم، يذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني أنها مثلها في أنها خالية من كل ذنب، سليمة من كل عيب، لا خبرة لها بأمور الدنيا وفتنتها. وأما الحديث الذي ذكر القرطبي رحمه الله عليه في تفسيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر أهل الجنة البله، وقال القرطبي: حديث صحيح. لا، هو حديث ضعيف ليس بصحيح، وفيه سلامة بن روح. قال أبو زرعة: منكر الحديث، فهذا الحديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه جل ذكره: وأزلفت الجنة المتقين، وبردت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون. أزلفت الجنة أي أدنيت وقربت للمتقين الذين اتقوا عقاب الله في الآخرة بطاعتهم إياه في الدنيا، وأزلفت وبرزت الجحيم للغاوين، أظهرت النار للذين غووا فضلوا عن سواء السبيل. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله من الأنداد، هل ينصرونكم اليوم من الله سبحانه فينقذونكم من عذابه أو ينتصرون لأنفسهم فينجوا منها فينجون هم؟ قال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. وذكر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند صحيح عن ابن زيد: فكبكبوا فيها، قال: طرحوا فيها. فتأويل الكلام: فكبكب هؤلاء الأنداد الذين كانوا التي كانت تعبد من دون الله في الجحيم والغاوون. وذكر عن قتادة أنه كان يقول: الغاوون في هذا الموضع الشياطين. فتأويل الكلام على هذا الذي ذكرنا عن قتادة: فكبكب فيها الكفار الذين كانوا يعبدون من دون الله الأصنام والشياطين، وجنود إبليس أجمعون من الإنس والجن، كبكبوا جميعا فيها من أتباعه ومن ذريته، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا في هذه الحال قالوا: وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. هؤلاء الغاوون إذا بهم، والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله، وجنود إبليس وهم في الجحيم يختصمون، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، كنا في ذهاب عن الحق، إن كنا لفي ضلال مبين، يبين ذهابنا ذلك عنه عن نفسه، يبين ذهابنا ذلك عنه عن نفسه لمن تأمله وتدبره، إذ نسويكم برب العالمين. يقروا على أنفسهم أن هذه الأصنام والمعبودات التي تعبد من دون الله لا تنفع ولا تضر، ولكن اعترفوا بذنبهم حيث لا ينفع الندم. وأزلفت الجنة المتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم، أي ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئا ولا تدفع عن أنفسها شيئا، فإنكم وإياها كما قال الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وان فيختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين، وعبدناكم كما يعبد رب العالمين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، أي ليس لنا شفعاء يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ولا صديق حميم مشفق. وكان علي رضي الله عنه يقول عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ قال الزمخشري وجمع الشافع لكثرة الشافعين، ووحد الصديق لقلته، ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم مضت جماعة وفرة من أهل بلده لشفاعته رحمة له وحسبة، وإن لم تسبق له بأكثرهم معرفة. وأما الصديق فهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما يهمك، فأعز من بيض الأنوق. وما هو بيض الأنوق؟ الأنوق هو طائر الرخمة، وعز بيضها لأنه لا يظفر به لأن أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. قال القرطبي عن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال اسم لا معنى له، ويجوز أن يريد بالصديق الجمع، والحميم هو القريب والخاص، ومنه حامة الرجل أي أقرباؤه، وأصل هذا من الحميم والماء الحار، ومنه الحمام والحمى، فحامة الرجل الذين يحرقهم ما أحرقه. وسمي القريب حميما لماذا؟ لأنه يحمى لغضب صاحبه، فجعل مأخوذا من الحمية. وقال قتادة يذهب الله عز وجل مودة الصديق ورقة الحميم. الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن ما اجتمع ملأ على ذكر الله تعالى فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيهم، وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مشفعون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقولون يعترفون يوم القيامة هؤلاء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة يتمنون أنهم يردوا للحياة الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون، وصدق الله ولو ردوا لعادوا، إي والله لو ردوا لعادوا لفعلهم وإثمهم وكفرهم. سبحانه جل ذكره، وقد أخبر الله عن تخاصم أهل النار، إن ذلك الحق تخاصم أهل النار. فما لنا من شافع، فلو أننا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية، أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد لآية عظيمة ودلالة واضحة جليلة على أنه لا إله إلا الله ولا معبود حق إلا هو سبحانه وبحمده. وإن وما كان أكثر المؤمنين، أي ما أكثر أهل الشرك آمنوا، بل آمن منهم قليل، وإن ربك لهو العزيز في انتقام من أهل الكفر والعناد، الرحيم بعباده وأوليائه، نجاهم من هلاك الكفار وسلمهم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.